لا ما بقولش ما هيش معاكوا يا بنات، بس انا بقول ان هي مش هي يعني مش معاكوا لازم تقريها. يعني فاهمه انا مش هاجي اقول لك يعني انا مثلا هقول لك في ام سي كيو في الاختبار ايه اللي مرات الدياجنوزس، انا بجيب لك درجه غالبا كل الاسئله بتبقى درجه طيب الحاجات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت يا بنات الانتي بايتس، حد عنده اي سؤال فيها؟ لان اخر السنه معظم الاسئله تقريبا هتبقى في الانتي بايتس، فلازم تكونوا عارفينها كويس. اي سؤال في الانتي بايرال؟ ها في مشكله في الانتي بايرال اللي خدناها المره اللي فاتت؟ سهله. طيب طالما سهله بقى اسال فيها. لا احنا في الاتش بي بي ما بنقولش الكلام ده، احنا قسمنا في الاتش سي بي بس الاسابيع، قسمناها الاسابيع في الدايجنوزس وفي التريتمنت. اما في الكرونيك هيباتايتس بي يا بنات قلنا بنديله بس الدراجز اللي هم ايه؟ انترفيرون 2 احنا دخلنا في السيتوكين 18 او 12 دخلنا في السيتوكين في الديترمنت. لبختي انت ها؟ ريبا جرين؟ ها؟ ريبا جرين؟ ايوه في الكرونيك هيباتايتس بي هي بتقول ريبا جرين صح ولا مش سي ها؟ حاجه مو السي ريبا جرين حد السي ريبا جرين في السي صح؟ لكن الهيباتايتس بي يا بنات بنستخدم لها ايه؟ مع الانترفيرون بنستخدم لامي بودين وايه؟ والاديكو بيه خلاص؟ لامي بودين والايه والاديكو بيه. مهم جدا يا بنات اسامي الدراجز دي لان اصلا هم ثلاثه بس لكل حاجه. في الاتش سي بي برضه قسمناها لايه؟ اكيوت لا اكيوت وكرونيك صح؟ مش الاكيوت انترفيرون ما هو ايه الانترفيرون؟ ديجليتد لا ديجليتد في الكرونيك ديجليتد في الكرونيك النوع الفيروس نفسه على حسب النيوكليوتايد والنيوكليوزايد سيكونس بيقسموه من 1 ل 4 واكتشفوا 5 و6، فقلنا ان اختارهم على الاطلاق اللي هو 1 و4 خلاص. اما 3 و2 فعلاقهم بيبقى ايه؟ اقل شويه وبنفس البروجنوزس 5 و6 ريليتد ل 1 و4. فلو انا حددت الاول الجينوتايبس يا بنات من الاول خالص وعرفت ان هو 1 و4 هيبقى عامله حسابي ان انا هطول العلاج بتاعي وعارفه ان هو ممكن ما يحصلوش استجابه بسرعه. ماشي يبقى ده الجينوتايب. في حاجه ثانيه ريليتد للفيروس اللي هو الفاكتور لود. خلاص انا بعمل في الاسابيع اللي في الاسبوع الاول خلاص والاسبوع الرابع والكم والعاشر وال12 ولا كام؟ طبعا وال12 وال24 وال48 وال62 وال72 خلاص وبشوف الفايرال لود هل هو بيزيد ولا بيقل. فلو كان الفايرال لود ده بيزيد كل ما بطول ايه فتره العلاج، لما بيقل معنى كده ان في ريسبوند. يبقى دي الحاجات اللي ريليتد للايه؟ للفيروس. في حاجات ثانيه ريليتد، في فاكتورز ثانيه ريليتد للايه؟ للبيشنز او الهوست اللي هم الليفل اب لا لما اللي هتقولها عشان هي قالت من الاول 18 ثابته في دماغها 18 انت اليوك 12 و 13 دول بيبقوا قاعدين في الايه في الريسبوندر تمام وفي النون ريسبوندر 10 و انت اليوك 10 والانترفيور الجامع انديوس البروتين 10 خلاص هو برضو بيبقى عارف النون ريسبوندر تمام في حاجه ثانيه اللي هو اسمها في حاجه ثانيه مهمه السنجل ايه بوليمورفيزم بوليمورفيزم للانترليوكن 28 بي مش كده وقلنا ان هما السنجل بوليمورفيزم بيبقى استجابتهم اعلى لما السي سي او التي تي الفاريانت خلاص ما ننساش دي مهمه جدا هنا دي مهمه جدا جدا جدا وباكد عليها ثاني طيب ندخل في الريترو فايروس احنا خدنا تايب او فايروس خدنا الار ان ايه والدي ان ايه خدنا مثال الدي ان ايه اللي هو الايه الهيباتايتس بي مش كده وليه؟ ها؟ السي السي ار ان اي مش كده؟ السي ار ان اي فيروس صح؟ ولا ايه؟ ولا انا غلطان؟ لا صح المفروض انتوا فاكرين الحاجات دي هناخد النهارده الريترو فيروس وده مثال للايه؟ ار ان اي ولا دي ان اي فيروس؟ ار ان اي فيروس طيب هناخد الاتش اي في ان شاء الله والانتي انفلونزا والانتي فيروس خلاص طيب هنبدا الاول بالاتش اي في فيروس بس هناخد اللايف سايكل والدراجز اللي بنستخدمها في الاتش اي في مش هناخد تفاصيل اكتر من كده تمام مش عليكم تفاصيل اكتر من كده اللايف سايكل زي الفيروس زي ما خدنا هيباتيتس سي نفسها تقريبا متشابهه بتبدا بالايه بالريسبتور فيوجن اوف زي فيروس تو زي سيل ريسبتور والدراجز اللي بتشتغل في الخطوه دي بسميها فيوجن انهبيتورز فيوجن انهبيتورز في الانتي هيباتايتس بنقدر نقسمها لفور جروبس فور جروبس فاول جروب اللي انا بسميهم الفيوجن انهبيتورز هناخد بس مثال لكل واحد تمام بعد كده هيحصل فيروس انتري اول ما بيحصل انتري بيحصل على طول ريليز اوف ايه في الحاله دي هيبقى الجين هو ار ان اي الار ان اي والانزيمز اللي هيشتغل عليه بوليميريز هناك كنا قلنا بوليميريز في الدي ان اي لكن هنا هنا هيبقى ايه ار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليميريز وكمان واحد تاني اللي هو ترانسكريبتاز اللي هو ريفرس ترانسكريبتاز مش ترانسكريبتاز بس ريفرس ليه سميناها ريفرس يا بنات ليه سميناها هنا ريفرس ترانسكريبتاز يعني هو المفروض احنا دي ان ايه وبيعمل لي ترانسكريبت الار ان ايه هنا اللي هيحصل العكس الار ان ايه بالريفرس ترانسكريبتاز هيتحول لدي ان ايه خلاص وبعد كده لما يتحول لدي ان ايه هيحصل انكوربريشن للدي ان ايه انسايد ذا نيوكليس اوف ذا هوست وبعد كده هيحصل ايه ريليس هيحصل برضو ايه فيروس اسمبلي هتتجمع ويحصل ريليس طيب في الحاله ديت عندي تو جروبس اوف دراجز اللي هي مرحله الايه الانزيم اكشن عندي ريفرس ترانسكريبتاز انهبيتورز ونون ريفرس ترانسكريبتاز انهبيتورز يعني انهبيتورز للانزيمز اللي بيعمل ترانسكريبشن خلاص ونون انهبيتورز يعني في حاجات بتشتغل على الانزيم وفي حاجات ثانيه لا مالهاش علاقه بالانزيم يبقى انا عندي تو جروبس جروب 2 اللي هو ريفرس ترانسكريبتاز انهبيتورز وجروب 3 اللي هو نون ريفرس او نون نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتاز انهبيتورز تمام الجروب الرابع اسمه بروتييز انهبيتورز او لما نجيب سيل بروتييز يعني هو بيمنع ريليس اوف فيروس من السل فبالتالي بيمنع الايه الانفكشن الري انفكشن خلاص يبقى بروتييز انهبيتورز موجوده هنا وهناك بروتييز بروتييز انزيم ده وظيفته ان هو يعمل ايه ريليس للفيروس اوتسايد ذا سيل وبالتالي هيعمل انفكشن لاذر سيل فانا بدي بروتييز انهبيتورز حاجات بتعمل انهبيشن للبروتييز انزيم فيمنع ريليس اوف فيروس وبالتالي يمنع الانفكشن تو اذر سيلز يبقى انا عندي فور جروبس هنا نقولهم تاني مع بعض اول حاجه فيوجن انهبيتورز نيوكليوزايد وريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز ونون نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز ايه انهبيتورز واخر حاجه اللي هم بروتييز انهبيتورز هناخد بس مثال لكل جروب فيوجن انهبيتورز انفو فيرتايل انفو فيرتايل تقولوا كده كذا مره عشان تكتبوا انفو فيرتايل ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز بيسلي لا لا الفيوجن هو الانفو فيرتايل زايد في دي Leise für dich. ماشي يا بنات نون ريفرس ترانس نون نيوكليوزايد ريفرس ترانس كريبتاز مثال لي اللي هو دينا فيردين بروتيز انهبيتورز اللي هو الاندينابير متهيألي اسهل الاندينابير او ريتونابير بس الاندينابير اسهل على النطق هنذكر زيدو فيردين دلوقتي في المحاضره الثانيه ان شاء الله خليكم فاكرين زيدو فيردين في المحاضره اللي هي الانتي انيمال يبقى دي الانتي ايدز مش هناخد اكتر من كده بس اكزامبل لكل جروب بس اهم حاجه عندنا بقى النهارده اللي هم الانتي انفلونزا انتوا عارفين ان حصل بانديميك من سنتين كده يقول لك شويه انفلونزا شويه يقول لك انفلونزا طيور وشويه يقول لك انفلونزا هاديك وعلى طول بيحصل في الانتي انفلونزا فيروس بيحصل ميوتيشن على طول للاي للجين بيحصل ميوتيشن للجين نتيجه ايه؟ ايه هو الحيوان ده بيحصل ايوه دايما بيحصل ميوتيشن للجين في الدكس يعني بيحصل ايه انتيجينك بنسميه انتيجينك شيفت دايما بيحصل انتيجينك شيفت الانفلونزا فكل سنه تتغير حتى الفاكسين اللي احنا بناخده الانفلونزا ده برضه ما هوش ايه الافيكاسي بتاعته ما هياش 100% لا احنا ممكن ناخده برضه يجيلنا ايه نيو انفكشن على حسب الجين فسنه حصل بانديميك حصل بانديميك فلو يا بنات على مستوى العالم بانديميك معناها وباء يعني وباء يعني ايه وباء ايوه انديميك منطقة واحدة حالات منفردة حالات منفردة مش كده عارفين فرق ما بين بانديميك وانديميك وسبوردك حصل سنة 1918 بانديميك فلو من 30 ل 50 مليون بيبول يعني نسبة عالية مات منهم نسبة يعني اللي هم انفكتد اكتر من كده بس اللي ماتوا نسبة عالية جدا منهم كانوا 675 الف امريكان وللأسف كانت الادج رينج يا بنات في الادلت ادج من 20 ل 40 فكانت طبعا نسبه عاليه جدا ففكروا ان هم ايه يطلعوا نيو فاكسين للانفلونزا ومهما كان برضو مهما طلعوا برضو بيحصل لغايه النهارده بانديميك فلو حصل من سنتين كده الاتش 1 ان 1 كلنا عارفينه وبرضو مات منه حالات كتير رغم ان احنا خدنا الفاكسين بس برضو حصل لنا برضو ايه انفكشن حد جاله انفكشن اتش 1 ان 1 الحمد لله والله بزرع الحمد لله طيب فالنيو انفكشن قلنا نتيجه الانتيجينيك شيفت لان دايما بيحصل ايه يعني ده سترين وده سترين وده سترين فبيحصل نيو انتيجينيك شيفت بيدخل الثري سترينز مع بعض فمهما خدت فاكسين مش هيحصل لي ايه اميونيتي لازم هيحصل لي انفكشن انا ما قعدتش باخده اصلا لان خلاص يعني خدناه وجالنا انفكشن فخلاص الواحد ما عادش بياخد بيقولوا ان هي برضه سايد افكت كتير بس الدواء الشهير اللي احنا سمعنا عنه اثناء الاتش 1 ان 1 انفكشن اللي لازم ناخده عشان يحصل كومبليت كيور اللي هو اسمه تامي فلو كلكم سمعتوا عنه التامي فلو اللي هو الموست امبورتنت انتي انفلونزا فايروس طيب التامي فلو ده عباره عن ايه بقى اسمه العلمي او الجينريك نيم بتاعه اللي هو اوسيلتا ميفير قولوا اوسيلتا ميفير ده عباره عن نيور اميداز انهبيتورز نيورو اميداز انهبيتورز فاكرين نيورو اميداز ده اللي بيمنع ريليس اوف فيروس من الايه من السل في الايدز البروتييز هنا النيور اميداز نيور اميداز انهبيتورز وقلناها برضو في الايه في الاتش سي في في اللايف سايكل اللي قلناها المره اللي فاتت نيور اميداز انهبيتورز فاكرينها اللايف سايكل الاولانيه خالص اللي في اول المحاضره اللي هي بتمنع ريليس الفيروس او السايد زي ايه ذا سيل ممبرين فالاوسيلتا ميفير او التامي فلو عباره عن سيلكتيف انهبيتور تو انفلونزا ايه اند انفلونزا بي فيروس نيور اميداز انهبيتور بسميه نيور اميداز انهبيتور فبيمنع ريليس واند انفكشن اوف اذر سيلز في حاجه مهمه هنا في التامي فلو لازم اخد التامي فلو ويزن 2 دايز اوف انفكشن يعني اول لما يحصل عليا اول لما يطلع عليا السيمبتومز ابقى سيمبتوماتكس خلال يومين لازم اخد الثاني فلو يا بنات. لو ما خدتش الثاني فلو خلال اليومين دول بيبقى بعد كده ان افكتيف. يعني اهم حاجه في الثاني فلو هنا اللي انا اخده في اليومين الاولين الانفكشن تمام، او لما يطلع سيمتومز على طول على طول اخد الثاني فلو. في منه اورال وفي منه ايه يعني في سيرب وفي تابلتس، لكن ما فيش انترا فينس. في سيرب للاطفال وفي كبسول للكبار تمام. طيب الانديكيشن طبعا في الانفلونزا هو سبيسيفيك. فاكرين لما قلنا في الانتي فايرال من ضمن الاوبستكلز اللي بتقابلنا ان الانتي فايروس مش زي الانتي بكتيريال السبيكترم بتاعتها ايه ريستريكتيف اكتيفيتي، فده سيلكتيف بس للايه للانفلونزا ايه اند انفلونزا بي فايروس. انديكيتد فور تريتمنت اوف ان كومبليكيتد اكيوت ايلنس، معنى كده ان انا لو خدته في الكومبليكيشن مش هيعمل لي ايه مش هيعمل لي افكت، انا بدي سيمتوماتيك تريتمنت بس. لو حصل لي كومبليكيشن بدي سيمتوماتيك تريتمنت، لكن انا بديه في الان كومبليكيتد كيسز ماشي ويزن 2 دايز اوف انفيكشن في البيشنت سيمتوماتيك فور نو مور ذان 2 دايز. يعني بعد يومين ما اقدرش ادي التامفلو، لو انا اديته هيبقى ايه ملوش اي لازمه خالص اللي انا اديه. وفي نفس الوقت كونترا انديكيتد ان انا اديه بلو 1 يير، يعني كونترا انديكيتد في التشيلدرن اندر 1 يير اديه بس للناس اللي هم فوق سنه، يعني الادلت او التشيلدرن اباف 1 يير. بستخدمه برضو في البروفيلاكسز، يعني لو انا ان كونتاكت ويز بيشنت ويز اتش 1 ان 1 اخد برضو ايه بروفيلاكسز تامي فلو. يعني بينفع في الاثنين زي ما قلنا في الانتي تيوبرس في الاي ان اتش وفي الريكامبين باخدهم كبروفيلاكسز وباخدهم كتريتمنت. برضو هنا التامي فلو باخده كتريتمنت وباخده كبروفيلاكس. يبقى اهم دواء عندي للاتش 1 ان 1 التامي فلو او الاوسيل تامي فير. طيب بستخدم حاجات ثانيه، عندي دواء اسمه امانتادين وعندي دواء اسمه ريمانتادين. الزانميفير زي الاوسيلتاميفير نفس المجموعه. طيب النيوراميدز انهبيتور اللي هو الاوسيلتاميفير والزانميفير نفس الكلام اللي احنا قلناه. انفلونزا كونتينر انزيم نيوراميدز اسينشال فور ريبليكيشن اوف فيروس بريفنت ذا ريليس اوف فيريون اند ذير سبريد دونت انترفير وذ ايميون ريسبونس تو انفلونزا اي فاكسين. معناها ايه الكلمه ديت يا بنات؟ يعني الناس اللي هم واخدين فعلا فاكسين للانفلونزا ايه لو انا خدت التامي فلو ده مش هيتعارض مع الفاكسين، مش هيأثر في حاجه، يعني كل واحد هيشتغل لوحده. لو انا خدت التامي فلو مش هيأثر لي على الاميونيتي ديو تو فاكسين، وفي نفس الوقت الفاكسين مش هيأثر لي على الافيكاسي اوف تامي فلو. النقطه دي مهمه. كان بيوز فور بوست بروفيلاكسيس قلناها. طيب يبقى ده بالنسبه للانفلونزا انتي انفلونزا، عندي امانتادين وعندي تامي فلو. مهم جدا يا بنات تامي فلو اللي هو الريجن اكشن بتاعه برضو مهم، ومهم لو انا اخده ويزن 2 دايز اوف انفكشن، ومهم ان انا اخده كبروفيلاكسيس. يبقى ده بالنسبه للايه للانتي انفلونزا. نيجي بقى للايه للهربس فايروس. الهربس فايروس في ايه ده كومبليكيشن مش كده؟ ده كومبليكيشن. طيب انفكت الاي بنات ميوكوس ممبرين. تقول وادي انفكت سكن. طب ميوكوس ممبرين ايه الاي الاي بيكون يأثر على النظر. ايوه ازاي؟ هو الكلات ايوه انا بحاول انا اقول لك ايه بس هو يعني خلاص يبقى جوانين هيتحول الاسايكلوفير يا بنات والجوانسي كلوفير هيتحولوا لجوانين اسايكلو جوانين ترايفوسفيت وبالتالي يبقى انكوربريتد في البوليميريز ويعمل له انهبيشن وفي نفس الوقت بيعمل انهبيشن للريبليكيشن اوف دي ان اي او ترمينيشن للدي ان اسنس تمام طيب بستخدمه في علاج ايه بقى في علاج الهربس سيمبلكس فيرال انفكشن والهربس زوستر والفاريسيلا زوستر يعني انا بستخدمه في الهربس والفاريسيلا والايه والفاريسيلا هربس والفاريسيلا زوستر تمام طيب بس ليه هنا سايد افكت خطيره جدا ان هو بيعمل انكيفالوباسي وبيعمل رينال انسفيشنسي السايد افكت بتاع الاسايكلوفير والوانسيكلوفير ان هو بيعمله ها انكيفالوباسي او انسفالوباسي ومهم يبقى السايد افكت ضعيف جدا خلاص ايه عندي تاني خدناه في في الانتي بكتيريا دي بس مش كده التجميعات دي مهمه طيب بستخدمه في ايه بقى الكلينيكال يوز بتاعه الكلينيكال يوز للاسايكلوفير بستخدمه في علاج الهربس سيمبلكس فيروس جينيتال انفكشن والهربس سيمبلكس انكيفالايتس والهربس سيمبلكس انفكشن في الاميونو كومبرومايز بيشنت خلاص يبقى بستخدمه في ثلاث حالات في الهربس سيمبلكس انفكشن للجينيتاليا والانفكشن تو برين او انكيفالايتس وفي حالات الاميونو كومبرومايز بيشنت الجانسي كلوفير بس بستخدمه في علاج الايه سايتوميجالو فيروس ريتينايتس ريتينايتس يعني انفلاميشن اوف ذا ريتينا تمام يبقى بس جانسي كلوفير بستخدمه في علاج الريتينايتس في الاميونو كومبرومايز بيشنت وفي الناس اللي كمان اللي اندر جو ترانسبلانتيشن تمام تمام، لانهم برضو بيبقى عندهم اميون كومبريشن او بياخدوا اصلا اميون سبريسيف دراجز. البي درابين قلنا ان هو ادينوزين انالوج، بستخدمه بس في علاج الايه، يعني علاج البي درابين ليميتد بس لايه، لحالات الكيراتايتس، الهيباتايتس سيمبلكس كيراتايتس. كيراتايتس اللي هي انفلاميشن اوف ذا كيراتايتس. الماركن بيحتوي على كيراتين زي السكن مش ديو تو كيراتين، مش كيراتايتس مش جاي من كيراتين، لا كيراتايتس انفلاميشن اوف ذا ايس. خلاص دي قزحيه. طب ايش هو الفين ليه كيراتين؟ ايه انا قلت على اساس ان هو كيراتين. لا رجعوها تاني من الجايزه، انا كنت ناسيه. رجعوها تاني، رجعوها تاني. انفلاميشن كيراتايتس انفلاميشن اوف ذا ايس. مين اللي قالت اول واحده كورنيا؟ يبقى انا نسيت. مين اللي قالت اول واحده كورنيا؟ انت معلش يا بنات انا نسيت. انفلاميشن اوف ذا كورنيا، انفلاميشن اوف ذا كورنيا. خلاص يبقى انا عندي 3 دراجز بستخدمهم في علاج الهيباتايتس. الهيرباس سمبلكس اول حاجه، الاسايكلوفير بستخدمه في علاج الهيرباس سمبلكس تو جينتاليا اند هيرباس سمبلكس ان اميونو كومبرومايز بيشنت، تمام، وهيربس سيمبلكس انفلاميشن. وبعد كده عندي البي درابين ده بس مخصوص للايه، للكيراتايتس. وعندي الجوانسي كلوفير ده بس للايه، للسايتوميجالو فيروس انفيكشن تو زيرتنا. ماشي. فاضل 40 دقيقه، فاضل ساعه الا ربع، ممكن نبدا الانتي انيمال. ماشي خلاص نبدا. عادي زي ما انتم بتتحاسبوا والله حتى لو بتحاسب بالرغم انه يعني في المرونه في هذا لازم المرونه هذه بتصير فيقول لك لا نوزيا يعني هو ستوري حقيقة الآية اللي بيصير الفريتين يا بنات الايرون الطبيعي هيبقى لون، يعني لو انا حللت الايرون الفري او الباوند هيبقى الاثنين لون. طيب الفريتين هيبقى اخباره ايه؟ لكن الفيريتين نفسه هيقل، وده بفرقه ما بين الايرون ديفيشنسي انيميا والانيميا اوف كرونيك ديزيز. الانيميا اوف كرونيك ديزيز بيبقى فيه لو اير لكن الفيريتين بيبقى نورمال او هاي، لكن هنا في الايرون ديفيشنسي انيميا الفيريتين بيبقى ايه؟ لو. يبقى السنجل اسيست اللي بتحدد لي الايرون ديفيشنسي انيميا الايه؟ الفيريتين، سيرم فيريتين ميجرمنت. طيب تريتمنت بقى، قلنا تريتمنت اوف ايرون ديفيشنسي انيميا ان ذا فورم اوف فيرس سلفيت، فيرس سلفيت. طيب الفيرس سلفيت يا بنات بيبقى تقريبا 300 ملي جرام القرص، خلاص بيبقى فيه 60 ملي جرام اليمنتال ايرون، يعني اللي انا بستفيد منه بس في 300 ملي جرام ده 60 ملي جرام من الايرون. لو انا حاطه ان ذا فورم اوف فيرس جلوكونيت بستفاد بس من 36 ايه ملي من الايرون، يعني بيديني 36 ملي جرام اليمنتال ايرون. اما الجلوكونيت السلفيت بيديني 60 ملي جرام اليمنتال ايرون، فعشان كده بنفضل ان احنا ناخد الفيرس سلفيت، عشان بدل ما اخد قرصين جلوكونيت لا انا باخد بس قرص واحد فيرس سلفيت، لان النورمال دوز اللي هي الريكومندد ديلي من 60 ل 65 ملي جرام. طيب في سايد افكت من الايرون؟ في سايد افكت زي ما انتوا قلتوا دلوقتي، زي مريم قالت كونستيبيشن ممكن يحصل، جي اي تي ابسس خلاص، ممكن يحصل ايه تاني؟ ممكن يبقى في نون كومبلاينس من البيشنت، لان قرص الايرون يا بنات لو لاحظوا هو بيتر تلاقيه مر شويه، يعني قرص الايرون تلاقيه مر شويه، رغم ان هو باين ان هو للاطفال ان هو سويتي، بيبقوا حاطين شوجر لير للاطفال، يعني اللون نفسه بيعملوه احمر وفي نفس الوقت عليه طبقه شوجر عشان الاطفال يقدروا ياكلوا لو هما بيقدروا يبلعوا، لكن طبعا لو ما بيقدروش صغيرين وما بيقدروش يبلعوا بياخدوا الايه؟ السيرم اللي هو زي العسل عارفينه؟ طيب انديكيشن اي بي ايرون، طبعا الانترافينوس ايرون يا بنات بيبقى احسن بكتير من الاورال ايرون، لان الاورال ايرون منها سايد افكت كتيره، لو كان طبعا توكسيك دوز هيعمل لي جي اي تي السريشن، من ضمن السايد افكت في ايرون ان هو بيعمل لي جي اي تي السريشن، فبالتالي بيستغنوا عن الاورال ايرون ويدوا مكانه انترافينوس، بس مش في اي حاله بدي انترافينوس ايرون، في حالات منها اول حاجه خطوه اول حاجه ان كنترول بريجنسي لو كان الهيمولوبين اقل من 6 ملي جرام، لكن لو مش اقل من كده بدلها اورا. يبقى انديكيشن اوف ذا يوز اوف انترافينوس اير كرونيك ان كوركتبل بليدنج، يعني في بليدنج مستمر مش قادره اسيطر عليه، فبالتالي بضطر ان انا ادي انترافينوس اير انتستاينال مال ابزوربشن، لان مهما خدت اورال او سيرم مش هيحصل له ابزوربشن. احنا قلنا من ضمن اسباب الايرون ديفيشنسي انيميا ان في ديفكت في الايه؟ الابزوربشن او ديفكت في الميتابوليزم، ففي الحاله دي لازم ادي انترافينوس. طيب ايه تاني في حالات انتولرنس لاورال ايرون، الناس ما يقدروش ياخدوا اورال، او الهيموجلوبين اقل من 6 جرام بير ديسيليتر، ماشي. والساين اوف بور بورفيوجن، ايه هي الساين اوف بور بورفيوجن؟ ممكن تبان على العيان ممكن يكون عنده ساينوزس او سيفير بالور، ممكن يبقى عنده ساينوزس او سيفير بالور، ممكن يبقى عنده ايه؟ ديفيكالت بريسنج او شيست بين، ممكن يبقى عنده شيست بين او ديفيكالت بريسنج او سيفير بالور او ساينوزس، خلاص في الحاله ديت لازم اديله انترافينوس ايه؟ انترافينوس. يبقى في اربع حالات مهمه جدا بدي فيها الانترافينوس الرول اللي انا دي اورال، بس الناس اللي ما تقدرش تاخد اورال بديها انترافينوس، او الناس اللي عندها هيموجلوبين قليل قوي اقل من 6 جرام، او في انكم كوركتبل بليدنج او انكنترولبل بليدنج سيفير بليدنج مش قادره اتحكم فيه، او في مشكله في الانتستين ما بيحصلش ابزوربشن للايه؟ للاورال ايرون. طيب سبلمنت ايرون اللي انا بعديه ده حاجات يعني ايه مش مهمه، او انتم ممكن تقروها ريكومند الدوسج زي ما قلنا اللي احنا بناخد من 60 ل 65 ملي جرام فاير بردي. الكومبليكيشن ممكن يحصل ستومك ابسيت، او في بعض الحالات يا بنات ممكن يحصل يورين ديسكلاريشن. في دراسه خدناه مهم بيعمل لي يورين ديسكلاريشن الانتي بكتيريا. اه الريكامبين من ضمن الحاجات اللي بتعمل ايه؟ اورال ديستوريشن للليفر. طيب كونتر انديكيشن، هل في كونتر انديكيشن للايرن سيرابي؟ في انديكيشن احنا قلناها، طب كونتر انديكيشن للايرن سيرابي ايه هي؟ الناس الطبيعي اللي عندهم جي اي تي ابسيت، يعني انا عندي سيفير جاسترايتس او بيبتيك السريشن، لا ما اقدرش اخد اورال ايرن لانه هيزود الالسريشن. او الناس اللي عندهم السراتيف كولايتس، ulcerative colitis ده نوع من انواع الانفلاميشن اوف ذا كولون، بيبقى فيه مالتيبل اسريشن للكولون، او حالات الكرونز ديزيز. الكرونز ديزيز اللي هي في الحالات ديت ما اقدرش ادي ايه الايرن او كونتر انديكيتد اللي انا اديه. طبعا كوندرا انديكيتد ان هات انهم عندهم اصلا هيموسيس وعندهم اكسس ايرن بيترسب ويعمل هيموكوماتوزس او هيموسيدروزس. اديهم ها انا نسيت ايه الانتي دوت في ايرن انتي دوت يعني ايه؟ حد عارفه؟ اسمه في الروكزامين، دي في الروكزامين، دي في روكز اللي هناخده ان شاء الله في التوكسيكولوجي في الـ هيفي ميتالز، اسمه دي في روكز. يبقى في الحالات دي كونتر انديكيتد اللي انا ادي ايرن، لا ده انا هدي الايه الانتي دوت فور ايرن. طيب نيجي للفيتامين ديفيشنسي انيميا، بي 12 اهم حاجه، يديني بجال بلاستيك انيميا، وعندي الفوليك اسيد، وعندي الفيتامين سي اللي هو بيساعد على الايه على الابسوربشن. انا عندي فيتامين ديفيشنس انيميا، طب عليكها ازاي؟ نفس السبليمنتيشن، اللي عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي بديله فيتامين بي 12، اللي عنده فوليت ديفيشنسي بديله فوليت. في اساسي عندنا في المختبرات للفيتامين، اعرف ازاي ان هو عنده ديفيشنسي؟ ايوه عندي ولا لا؟ عندنا البنات اساسي للبي 12 وعندنا اساسي للفوليت. كان في جهاز هرمون اسمه الكسس كنا بنشتغل عليه، بيعمل اساسي للهرمون وفي نفس الوقت بيعمل اساسي للفوليت والفيتامين بي 12. خلاص يبقى انا لازم اشوف الاول هل في ديفيشنسي ولا لا، وبالتالي بدي الايه السبليمنت. طيب ازاي هعرف ان في ديفيشنسي واروح اللاب واحلل؟ لازم يبقى فيه لازم يبقى فيه كلينيكال سيمبتومز. ايه اهم كلينيكال سيمبتومز للفيتامين بي 12؟ اللي هو الايه نيوروباسي، بسميها نيوروباسي لان الفيتامين بي 12 بيسموه الايه ده الفيتامين بتاع النيرفز، يبقى مهم للنيرف كوندكشن. لو في مشكله في الفيتامين بي 12 في ديفيشنسي بيحصل نيوروباسي، تيمبلينج سنسيشن ونمتنس كده، خصوصا مع الناس اللي هم الدايبيتيك. طب ايه الفرق ما بين الميجالوبلاستيك العاديه والميجالوبلاستيك انيميا اللي بيبقى فيها فيتامين بي 12 ديفيشنسي وفوليت ديفيشنسي والبرنيشس انيميا؟ في الاستومك نفسها، في الاستومك حاجه اسمها انترنسيك فاكتور، صح؟ لو حصل لو في ديفيشنسي في الانترنسيك فاكتور بيحصل السيتوسيس. او الناس بيجيبوا كمان الناس اللي بيعملوا عمليات في الاستومك، اللي بيشيلوا جزء من الاستومك اللي بيسموه الاسمنتيم او تدبيس، او يشيلوا كل الاستومك. في ناس بيشيلوا كل الاستومك ويعملوا انستموزس ما بين الاسوفيجس والسمول انتستس. في الحاله دي معناها بيحصل لهم كومبليت ديبليشن اوف فيتامين بي 12. طيب في حالات الفيتامين بي 12 ديفيشنسي بيحصل لي ميجالوبلاستيك انيميا بلس بريفرال نيوروباسي، تمام؟ لكن في الفوليت ديفيشنسي يا بنات برضه بيحصل ميجالوبلاستيك وزود بريفرال نيوروباسي. يعني الفوليت هنا مش مهم للايه؟ للنيرفز، البي 12 هو اللي مهم للنيرفز. طيب برنيشس انيميا لاك اوف انترنسيك فاكتورز وقلنا اشبطها. لو فضلت البرنيشس انيميا يا بنات مستمره لمده 3 شهور بيحصل كومبليت ايه ديستراكشن للنيرف. يعني لو سيبنا واحد عنده برنيشس انيميا وزود تريتمنت بيحصل كومبليت ديستراكشن للايه للنيرف. طيب دايجنوزس قلنا هنعمل ايه؟ بلاد تيست، هنعمل سي بي سي، هنعمل سيرم بي 12 وسيرم فوليت وبون مارو اكزامينشن. الشيلنج تيست اخدته مش كده؟ اللي هو بيحدد الانتنسيف اسيد فاكتور ديفينس. بس امس ما حد استعمله. في حاجه والله يعني المفروض انتوا تكونوا عارفين. طيب بعالجه بالاورال فيتامين بي 12 يا بنات، يبقى بعالج الجالو بلاستيك انيميا، لا اما اورالي لا اما انترافينس. في الحالات اللي هي نقص بيها بعالجه بالاورال. في الحاله دي يبقى فيه 1000 مايكرو جرام، يعني 1 ملي جرام من 1000 ل 2000 مايكرو جرام. الدوز هنا مهم، دوز الفيتامين بي 12 هنا مهم، بس من 1 ل 2 ملي جرام اورالي. تمام؟ في حالات السيفير بيجالوا بلاستيك انيميا او في حاله الدايابيتيك بيشن بضطر اديلهم انترافينس فيتامين بي 12. خلاص انترافينس فيتامين بي انتراماسكولار، يا رب انتراماسكولار نوت انترافينس، انتراماسكولار فيتامين بي 12. دي باخدها لا اما ويكلي لا اما توايس ويكلي لا اما توايس مانثلي. يعني في السيفير ديفيشنسي بدي وانس ديلي، بعد كده بدي وانس ويكلي، بعد كده وانس مانثلي. تمام؟ لغاية لما اقيس الفيتامين بي 12 واشوفه ايه؟ ان هو وصل للنورمال ليفل. النورمال ليفل مش عالي. طيب الفوليك اسيد الجرعة بتاعته مهم يا بنات هنا في الانتي انيميك اللي انا اعرف الدوز. مهم في الانتي انيميك هنا اللي انا اعرف الدوز. يبقى الفيتامين بي 12 الاورال من 1 ل 2 ملي جرام او 1000 مايكرو جرام. برضه الانترافينس دوز نفس الحكاية. في الفوليك اسيد الاورال دوز من نص ل 1 ملي جرام. الفوليك اسيد بس اورال يا بنات. نص ل 1 ملي جرام. بدي الفوليك اسيد كمان في الناس اللي عندهم ديفيشنسي وفي الايه؟ في الفيرست تريمستر اوف بريجنسي، مش في كل البريجنسي، في الفيرست تريمستر اوف بريجنسي اللي هو وقت يحصل ديفلوبمنت الايه؟ النيورال تيوب. خلاص ضروري قوي يا بنات ان كل البريجننت وومن ياخدوا في الفيرست تريمستر من اول شهر على طول المفروض ياخدوا فوليك اسيد. طيب بعد كده انيميا سكندري تورينال فيلير. المشكلة في الانيميا الاوفرين الفيلير الهرمون اللي بتطلعه الكدني اللي هو بيعمل ستيموليشن للريسوبايتكس اللي بنسميه ريسوبايتين. فبالتالي لو حصل لو في كرونيك رينال فيلير هيبقى في ديفيشنسي اوف ذيس هرمون، فانا بديله الهرمون ده ايه؟ سنسيتيك، بدي اورالي سنسيتيك بسميه ايبويتين الفا. ايبويتين الفا ده سنسيتيك هرمون زي الايه؟ زي الاريثروبويتين، فبيعمل لي ستيموليشن للاريثروبويتك سيستم اند برودكشن في ار بي سيز. بدي امتى الايبويتين الفا؟ هو ابروفد طبعا باي اف دي اي، وبديه في حالات الانيميا اسوشيتد ويز كرونيك رينال فيلير، انيميا ريليتد تو زايدوبردين اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو السكند جروب اللي هو النيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور، لانه بيعمل لي هيموليتيك انيميا فبضطر دي ايه الايبويتين الفا. انيميا انتنسر بيشنت ان الكيموثيرابي اللي هم على الكيموثيرابي فتره طويله، والناس اللي برضو بياخدوا بلا ترانسفيوجن عشان اقلل ايه الفريكوانسي اوف بلا ترانسفيوجن. خلاص يبقى انا بدي الفيتامين الفا في اربع حالات: انيميا اوف كرونيك رينال فيلير، انيميا ديو تو دراج فوليشن خصوصا اللي هو الانتي اتش اي في، انيميا ديو تو كيموثيرابي للناس اللي عندهم كانسر، اند تو ديكريز ذا فريكوانسي اوف بلا ترانسفيوجن. من عندك دليل بيعلق منها اي فوق انيميا اوف كرونيك ديزيز. بعد كده انيميا اوف كرونيك ديزيز، انيميا اوف كرونيك ديزيز دي السكند موست بريفلنت تايب افتر ايرن ديفيشنسي انيميا. طيب دي تقول ايه انيميا اوف كرونيك ديزيز؟ ايه اللي بيحصل في الكرونيك ديزيز ممكن يعمل لي انيميا؟ ممكن يحصل بليدنج مثلا او انترنال بليدنج، او ممكن يحصل ديفكت في الميتابوليزم في ايرون نفسه، يعمل ديفكت للميتابوليزم في ايرون وبالتالي يديني ايرون ديفيشنسي انيميا. يعني الانيميا غالبا بتبقى ايرون ديفيشنسي انيميا، لكن هنا الايرون زي ما قلنا في الايرون ديفيشنسي الايرون هنا بيبقى لو، لكن في الانيميا كرونيك ديزيز الكرياتين هنا بيبقى نورمال او هاي. يعني بيفرق ما بين الايرن ديفيشنسي انيميا العاديه والايرن ديفيشنسي ديو تو كرونيك ديزيز الفيريتين ليفل. هناك الفيريتين ليفل بيبقى قليل لكن هنا بيبقى نورمال. فالميكانيزم اوف ايرن ديفيشنسي هنا لا اما ديستربنس للايرن ميتابوليزم اور ريزيستنس تو اريثروبويتين. طيب ايه انواع الكرونيك ديزيز اللي ممكن يحصل معاها انيميا؟ رينا هي تقيله قوي اللي هي رينا. ما في هارت رينا رينا رينا خلاص. طيب ايه اكتر؟ كرونيك هارت. كرونيك هارت ديزيز برضه كرونيك ديزيز. في طبعا في الليوكيميا هيحصل بس الليوكيميا نون انفكشوس. اه ايه انفكشوس ديزيز الكومة الاول اللي ممكن يحصل معها؟ التي بي ممكن يحصل معها. ايه تاني؟ ها لانج ابسس سيفلس نون انفكشوس زي ما قلتي اللي هي الاوتو اميون ديزيز والليوكيميا خلاص. نيوبلاستيك ديس اوردر زي البريست كانسر اللي هو الكومن قوي او الهوجيك الليمفوما والاس ال اي اللي هي السيستميك لوبس اريزوماتوسيس دايما عندهم ايه انيميا. طب بعد كده ازاي يا بنات؟ طب ما عندناش سين ان احنا يعني كل سيز مش احنا قلنا من ضمن نظام الريتيشن اوف تي بي اللي بيبقى فيه بلاد ديستريبيوتس هو بيحصل كميه قليله قوي من الشد بتطلع بس مع الكرونيستي والخسيس بتديني انيميا. الايرن ديفيشنسي هنا ما بتبقاش سيفير انف زي الايرن ديفيشنسي انيميا العاديه يعني هنا بيبقى اقل بكتير. لو عالجتي الكرونيك ديزيز الانيميا هتتصلح. يعني هنا الانيميا اوف كرونيك ديزيز هي بقى مش محتاجه علاج زي الايرن ديفيشنسي انيميا. مجرد لما تعالج الديزيز نفسه الانيميا هتتصلح لان في ديستربنس جوه البودي في ديستربنس في ميتابوليزم في كل الكيميكال رياكشن جوه. لو عالجتي الكرونيك ديزيز نفسه هتتعالج الانيميا. اي انفكشن ديزيز ممكن يحصل معاها انيميا وبتبقى ترانزيان لما يحصل ريليف خلاص. طيب مانجمنت قلنا ان هي مش محتاجه علاج مجرد لما نعالج الكرونيك ديزيز على طول. اس دي اي اللي هي ايه؟ احنا قلنا ان هي مايلد خلاص ومش محتاجه علاج والسيفيريتي اوف سيمبتومز غالبا بتبقى نتيجه الديزيز اللي موجود اصلا يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه. الفيريتين بيبقى نورمال او هاي لكن في الايرن ديفيشنسي الفيريتين بيبقى قليل. طيب مانجمنت تريتمنت في بعض الحالات يا بنات في السيفير كيسز بحتاج ان انا ادي اريثروبويتين اللي هو الاي بويتن لكن غالبا مجرد لما اعالج الكرونيك ديزيز خلاص بتتعالج الانيميا. انيميا ان بريجنسي مهمه جدا يا بنات. The most common cause of anemia in pregnancy are iron deficiency and folate deficiency. عشان كده بقول دايما ان انا لازم ادي بروفيلاكتيك ايرون وفوليت من اول شهر. يعني لازم على طول ادي للام ايرون وادي لها فوليك اسيد من الاول. طيب المفروض ان هي ما عندهاش ديفيشنسي في ايرون. ها؟ فوليت من اول شهر. لكن الايرون لو وجد عندها السكند ترايمستر الثالث ترايمستر فوليت من اول شهر الثالث ترايمستر. اما الايرن في الثالث ترايمستر يا بنات. طيب انا بديه ليه حتى لو هي ما عندهاش ديفيشنسي انا بديه ليه؟ عشان مش ممكن يحصل بيدين ديورينج ديليفري وممكن كمان ممكن يحصل انيميا تستمر معايا للسكند ايه بريجننسي السبسيكوينت بريجننسي وممكن كمان تعمل لو في ناس سيزيريان فبتعرضها للسيزيريان سيكشن اللي يحصل لها سيفير بليدنج فانا بديلها في الحاله ديت بروفيلاكسيس ايه ايرن ماشي. طيب لو انا ما اديتلهاش ايرن ايه اللي ممكن يحصل للبيبي؟ زي ما قلنا في الاول اللي هي بيرس كومبليكيشن اوف ايرن ديفيشنسي بيحصل بريتر ليبر او امبيرد كوجنيشن البيبي او يحصل ايه ثاني؟ انيميا ليبر او انيميا في البيبي نفسه يتولد عنده انيميا او اوبراتيف يعني increase the frequency of operative labor. طيب انيميا انفكشن. طيب كمان بدي الايرن يا بنات في الستات اللي عندهم مينوراجيا كتير يعني هي دلوقتي خلاص اتجوزت وبقت حامل ابدا اديلها ايه ايرن لو هي كان عندها وهي بنت مينوراجيا. مينوراجيا اللي هي ايه؟ مينوراجيا مينوراجيا يعني اكسسيف منستريشن. مينوراجيا اللي هي اكسسيف منستريشن يعني الناس اصلا في الاول اللي عندهم بور دايت او عندهم مينوراجيا او معروف ان هم عندهم هيموغلوبينوبسيس بدلهم من اول البريجنسي ايون يعني في الفرد السكند تريمستر. لما اقول من اول البريجنسي يعني السكند تريمستر. الحاجه الوحيده اللي بتتاخد في الفيرست تريمستر اللي هي الفوليك. وطبعا الهرمون لو في هرمون ديفيشنسي الناس اللي عندهم هايبوثايرويدزم بتستمر على الالتروكسين ما بتبطلوش لان الكومبليكيشن ديو تو هايبوثايرويدزم في البيبي اشد بكتير من اللي ممكن يتعرض لها دورينج بريجنسي. يبقى الناس اللي على الالتروكسين تفضل تاخد الالتروكسين ما تمنعوش. كومبليكيشن قلنا لها انكريز فيرسس ادروفيرس ويت انكريز اندكشن ريت. اندكشن ريت مقصود بيها ايه هنا؟ ان يحصل بريماتيور ديليفري يعني الدكتور يضطر ان هو يولدها قبل ميعادها في الشهر السابع او الثامن. دي المقصود بيها الاندكشن ريت يولدها قبل ميعادها يعني قبل الشهر التاسع ممكن يولده في اول الثامن او في اول التاسع. تريتمنت برضه نفس الحكايه اللي انا بدلها في الرسالفين بس هنا في الحاله دي بزود الجرعه شويه. هناك كان الايرون ديفيشنسي انيميا اديلي دوز 300 ملي جرام هنا بختار التريتمنت مرتين يعني من 300 ل 600 يعني قصتين مرتين في اليوم. خلاص ان شاء الله المره الجايه يا بنات هاخد الانتي واجيلانت. Thank you.